لا هذا الذي تقول يمكن قصدهم إحياء لذكرى ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر يعني قصدهم الظاهر إن يعني إن الناس يتذكرون أبو بكر وعمر لكن مسجد الرسول لا يريد هذا باللفظ مسجد الرسول لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا نعم فيه ما في شيء ما أرى فيها شيء إذا لم يخشى مفسده فلا أرى فيه شيء نعم نعم كيف عن مشاصيش لا ضمير على الفضل وكما قلت لكم انه في المسجد الحرام اشد اليه ركن ما كان سهل لكن يبقى النظر الان بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شد الرحل الى زياره القبور ويقول حديث لا يدل على المنع لان يعني قوله لا تشد الحال الا الى ثلاث مساجد يعني لا تشد الحال الى شيء من المساجد الا هذه المساجد لكن نقول الان المستثنى منه محذوف ولا غير محذوف محذوف فيكون الاستثناء من اعم الاحوال اذا كان من اعم الاحوال دخل في كل شيء فاذا اعترى المعترض وقال اذن ان شد الرحل الى زياره القريب او الى طلب العلم او الى التجاره نقول لا لا يلزم من هذا لان الذي يشد الرحل الى زياره القريب انما قصد القربه بالزياره لا نفس المكان ومعلوم ان الانسان يشد الرحل لزياره القريب وللتجاره وليشاهد ويطالع مثلا بعض الاثار لكن لا يقصد بها التعبد بالوصول الى هذا المكان ما يبدو من بعض الناس تعليم مسجد معين في مكان معين ويشد مكان إليه ويعتكف فيه بقبل السنة الدعوة والاعتكاف أولا بارك الله فيك لا ليس هناك اعتكاف مشروع إلا بالعشر الأواخر العشر الأواخر نعم من غيره ما في مشروع وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات الاعتكاف فيه غلط أما كونه يختار هذا المسجد لأنه يجتمع فيه الناس ويحب أن يذهب إليه ليدعوهم هذا لا بأس لأن سفره الآن ليس للمسجد نفسه ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليه آخر سؤال انتهى الدرس يا أبو عبد الرحمن الشيخ أحسن الله إليكم الإشكال صلاة أفضل العبادة أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة على وقت. نعم. إذا كان الصلاة تضاعف في المسجد الحرام إلى خير من 100,000 صلاة. نعم. فما وجه ترك هذا الموضع من الصحابة واستثناء أماكن أخرى حتى توفر فيها رضي الله عنه. مثل إيش؟ مثل الشيخ أحسن الله إليك كثير من الصحابة ما سكنوا في في مكة حتى الوطن سفروا في أماكن غير مكة رأوا من دعوتهم للإسلام أفضل لأنهم يعني ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام والجهاد أيضا هذا أفضل من مراعاة مكة. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمل في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباح فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب وما تبطل به الصلاة فهو محرم وما كان من كمالها فهو سنة وما كان عبثا فهو مكروه وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محرما فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة